بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، يعني يكون على وجهين، الخروج عن الطريق المستقيم، عن صراط الذين أنعم الله عليهم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: والخروج، واعلم أن الخروج عن الطريق أو من الطريق على وجهين. ما قد وصلنا؟ لا، واعلم أن الخروج، أنا متأكد هكذا يا إخوان ولا لا؟ أما أحدهما فرجل زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، فلا يقتدى بزلته فإنه هالك. هذا كلام غير صحيح، الأخير هذا قوله فإنه هالك، بل قد يكون مأجورا معفوا عنه، بدليل أنه قال إيش؟ لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته. كلام طيب، رجل أراد الخير لكن خرج عن الطريق، أخطأ، فلا يقتدى بزلته. نعم، لكن كونه هالك ليس بصحيح، لأنه قد جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. نعم، أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وفي الحديث الآخر، وإن كان الحديث ضعيف لكن معناه استدل به أهل العلم، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ومن مراسيل الحسن، لكن معناه صحيح، واستدل على كل فقرة، لكل فقرة منه بآية من القرآن. طيب يا أخوان، فالصحيح أنه إذا اجتهد العالم وأراد يقرر مسألة فأخطأ فهو مأجور إن شاء الله عز وجل ومعفو عن خطأه، ونحن لا نتابعه ولا نقتدي به. نعم، قال: وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين، يقصد الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وتابعون بإحسان وأئمة الهدى، فهو ضال مضل، لأنه عاند عن عمد وعن تابع الدرس معنا. نعم، شيطان المريد في هذه الأمة حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه، هذا فيه يا أخوة، ويبين للناس قصته، فيه الحث على إيش؟ مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا أننا نسكت عن المبطل. مثلا الساحة الآن مليئة، أنا عندي دعوة أقيم دعوة، وأنا أقول ما يهمني، المهم أدرس الكتاب والسنة وأعلم، وأنا لا أشغل نفسي بالغيبة والنميمة، مالي ومال سفر الحوالي، مالي ومال سلمان العودة، هذه غيبة، أولئك مجتهدون قد يمكن يغفر الله لهم، هذا ليس بصحيح. لا بد من البيان، لا بد من تعرية أهل الباطل، لا بد من النصيحة لطلاب العلم، فيحذرون مثلا فتنة المفتون، يحذرون. أنا ما قصدت أغتابه، ولا قصدت أن أثربه، ولا بيني وبين تجارة مثلا، إذا كان الزنداني أو عايض القرني أو سفر الحوالي أو ابن الحسن المصري أو فلان أو فلان أو هؤلاء الذين أهل العلم يتكلموا فيهم، أنا ما بيني وبينهم مصلحة دنيوية. إذا كان المقصد مصلحة دنيوية، الإنسان يضر نفسه ويأثم، وإن كان كلامه بحق كما قال الذهبي ذلك في أكثر من موضع من كتابه السير وغيرها. لكن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فهنا أنا ما دام تصدرت للدعوة وجلست لتدريس الناس وأعلمهم الكتاب والسنة، ما أكتفي بتعليمهم المواعظ والرقائق والزهديات وأقرأ عليهم من صحيح البخاري ولا يكفي أن أعلمهم رياض الصالحين وأدرسهم كتب الفقه وأسكت والمنكرات شغالة ودعاة الباطل في الساحة ويصطادون طلابي ويفتنونهم ويدخلون عليهم الشبهات وأنا أقول لا هذه غيبة أنا ما أتدخل أنا ما أتكلم لا ليس بصحيح. أين النصح لله سبحانه وتعالى؟ أين هذا من الجهاد في سبيل الله؟ هذا من أفضل الجهاد في سبيل الله. يقول قال وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين. مثلا جينا إلى جماعة التبليغ، طريقتكم هذه ليست طريقة سلفية ولا طريقة الصحابة، صمموا واستمروا على باطلهم يصطادون العامة. بالأمس كنت أذهب مثلا إلى قرية أدعوهم وأخطب فرحانين ما شاء الله، هذه كتاب السنة وهؤلاء دعاء إلى الله. بعد أيام خرج مجموعة من التبليغ إلى القرية هذه وأخذوهم وأخرجوهم محسنين الظن بهم، وأنا ما أساكت بسبب أني ما حذرت من هذه الجماعة أو ما قد علمت، أخرجوهم وكذا. فلما جئنا وجدنا أحوالهم تغيرت، مثلا ما لكم قالوا خرجنا وعندهم كذا وعندهم زهديات، قلنا هؤلاء عندهم بدع وضلالات لا تخرجون، ذهبوا وأخبروهم. فبقى هؤلاء إيش يقولون؟ هؤلاء علماء حيض ونفاس لا تصدقوهم، هؤلاء جالسين في المساجد، هؤلاء جالسين في التأليف والتحقيق، هؤلاء يغتابون الناس. إذن هو أصبح يطعن في علماء السلفية وأصبح يطعن في الدعوة السلفية جماعة التبليغ. طيب إذن هم أفسدوا الناس. فرجعت مرة أخرى إلى القرية وجدناهم أصبحوا مستأسدين وهم عندهم زي يعني غاضبون، إذا دخلنا المسجد خرجوا ولا يحضرون المحاضرات. إذن جماعة التبليغ أفسدت ولم تصلح، كذلك جماعة الإخوان المسلمين، كذلك الجماعات الأخرى. نعم، إذن هؤلاء حقيق على أهل العلم أن يحذروا منهم، لأن هذا من النصيحة، يصرفون الناس عن الكتاب والسنة وعن الدعوة الأصيلة السلفية الصحيحة. نعم، أما تقول لا أنا أدعو ما تيسر لي ومن حضر عندي علمته والتبليغ يأخذ نصيبهم، هم مجتهدون ولهم مأجورون والإخوان يأخذون والجماعات الأخرى تأخذ، وهذه رزق من الله، هذا هو ضياع الدين، وهذه ليس من النصيحة لله ولا لكتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأمة المسلمين ولا لعامتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. لابد أن نحذر المسلمين من الضلالات، نحذرهم من دعاة الباطل، وهذا أصل من أصول السلفية كما ينص عليه الإمام البربهاري. الآن قال وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله. الأول لا يخلو منه عالم سلفي أنه يحصل عنده خطأ. لو جئنا عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال بجواز التوسل أو التبرك بالرجل الصالح، والإمام الشوكاني خطأهم أهل العلم، مع أن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة وحامل راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حامل راية السنة أمام الجهمية وأخطأ في هذه المسألة. هذا اجتهد الإمام أحمد ومغفور خطأه وماذا ويؤجر على اجتهاده، لكن نحن لا نتابع الإمام أحمد في هذا الأمر، جواز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم بالصالحين، عرف الآن؟ لكن المبتدعة يأتون ويجتهدون ويصرفون الناس عن الكتاب والسنة، هؤلاء الذي يجب أن يناصح يناصح يناصح إن قبل وإلا يحذر منه، وهذا أفضل من الجهاد في سبيل الله الذي هو القتال بالسيوف والسلاح. لماذا؟ لأن هذا دفاع عن كتاب الله وسنة رسول الله، وذاك دفاع عن حياض المسلمين وبلاد المسلمين وللفتوحات، وهذا الجهاد أفضل منه لأن فيه بقاء الدين وبقاء راية الإسلام معززة مرفوعة وبقاء الإسلام صافيا. لو سكتنا وسكت هذا وسكت هذا التبليغ يفسدون والإخوان يفسدون، ضاع الإسلام ضاع الإسلام وضاع الدين، وما بقيت هناك لا الفرقة ناجية ولا طائفة رحمك الله ولا طائفة منصورة ولا منهج سلفي، لأن البدع انتشرت وأهل السنة يقول لك ايش دخلني انا، هذا ليس بصحيح. قال فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه، حقيق اي واجب وحري على من عرف هذا المبتدع ان يحذر الناس منه ويبين للناس قصته، اي حقيقة ما هو عليه من الباطل وانه مخالف للكتاب والسنة. لماذا؟ قال لئلا يقع احد من عامة المسلمين في بدعته فيهلك معه، كما هلك هو. نعم. قال: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. نعم، متبعا لكتاب الله، متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعا للسلف الصالح، مصدقا غير متشكك، يعني عنده إيمان ويقين صحيح بأن ما جاء في الكتاب والسنة أنه كلام صدق وأنه دين يجب اتباعه. نعم. ومسلما أي مستسلما لما جاء في القراءة في القرآن والسنة كما سيأتي بعد. يقول: لا تقل كيف ولا لماذا. هذا ليس من التقليد، اتباع الكتاب والسنة ليس تقليد، إنما هو اتباع. لماذا؟ لأننا بشر قاصرون، والله سبحانه وتعالى أعلم بمصالح العباد، والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وأرسل نبيه لهداية الناس ولدلالتهم على الخير، فما جاء في القرآن والسنة يحتاج إلى استسلام. عند أن حرم الله الخمر لأنها خبيثة، عند أن حرم الله الزنا لأنه خبيث، ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نعم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لا تقول ليش حرم الخمر، ليش حرم الزنا، أضراره كبيرة والواقع يشهد بذلك، السرقة. نعم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه كلها حرمها الله عز وجل لأن فيها إضرار بالآخرين. الزنا فيه انتهاك، لو أن رجلا أجاز الزنا معناته أن هذا أخته وبنته معرضة للانتهاك، إذن هو مضر عليه ضرر، وهذا عليه ضرر، وهذا عليه ضرر. السرقة لو أبيحت، إذن ما حرم الله السرقة إلا فيها صيانة لحقوق الآخرين، وإلا ممكن أسرق مال هذا وأسرق جوال هذا وهذا يسرق هذا وضاع الأمن وانتهكت الأموال. إذن القرآن يعني ما يكون الإنسان متبع. لذلك أعداء الإسلام لماذا حد السرقة، لماذا حد الزنا، لماذا يحرمون الخمر مشروبات روحية، ولماذا؟ لأنكم أصبحتم طراطير في الشوارع، ضائعون مائعون، سرق يسفك بعضكم دماء بعض. والله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وفضله على سائر الخلق سائر المخلوقات. لماذا؟ بالعقل. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فالإنسان ميزه الله عن البهائم. البهائم ما عندهم عقد زواج وما عندهم أعراض، ولا وربما الغيرة مش موجودة، فلذلك الحمير تتعار والكلاب وكذا، لكن الإنسان لا، أراد الله أن يرفعه أن يكون مثل إيش؟ مثل البهائم، صيانة للإنسان وتكريما للإنسان. فلذلك قال مصدقا مسلم مستسلم ما حرم الله الخمر، حرم السرقة، حرم الكذب، حرم النميمة إلا لمصالح العباد، حرم الخبائث كما قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فما جاء في القرآن والسنة على العين والرأس، وما جاء عن طريق السلف فعلى العين والرأس لأن فيه الخير. فلا يكون المرء مسلما كامل الإسلام مؤمنا صحيح الإيمان إلا أن يكون متبعا مصدقا مسلما، وهذا يسمى الاهتداء إيش؟ التام، الهداية التامة. فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه أو ما ليس منه. قال الله تعالى إيش؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما نحتاج إلى زيادات ولا نحتاج إلى تأصيلات ولا إلى اجتهادات إلا في مسائل فقهية يجتهد فيها أهل العلم، في مسائل مستحدثة، في مسائل مثلا جاءت مثلا كتب الفقه مليئة بحل مشاكل الناس في المسائل الفقهية، لكننا جد جديد مثلا هذا عند أن صدر خضع مثلا في السعودية أو في البلدان إلى مصالحه ومفاسده، اجتهدوا وهكذا، ثم بعد ذلك فرضت بالقوة، ولا في الأصل كان ممنوع أن يدخل الجوال إلى السعودية مثلا بالكاميرا، لكن لما جاءت ضغوطات أوروبية وأدخلوها إلى بلاد المسلمين بالقوة، وإلا في الأصل أنه هذه الأشياء كانت مرفوضة، فيها تجسس، فيها تصوير، فيها وفيها مضرات كثيرة، نعم، ومنافعها أقل من ذلك. لكن فالشاهد أن هذه الأشياء المستحدثة الأصل أنها تخضع للشرع وتعرض على الشرع، فما أجازه الشرع وكان فيه مصالح أو مصالحه أكثر من مفاسده أصدر العلماء بفتوى بأنه يجوز تعاطيه وتناوله، وأحيانا قد يصدر فتوى لا يتعاطى على الإطلاق إنما إلى أناس معينين كالمسؤولين كالكذا. ثم أما الآن أصبح هب ودب ونساء وصغير وكبير وأشياء كثيرة، من أراد ينظر في هذه الأشياء وفي الفتاوى العصرية التي يجوز الاجتهاد فيها يقرأ في فتاوى اللجنة الدائمة يجد مسائل كثيرة تعرض، الدجاج المستورد تجد موجود عرض على اللجنة الدائمة، أشياء كثيرة ما يدخل السوق حتى يدخل وزارة الصناعة التجارة السعودية، وزارة التجارة تأخذ عينة وترسله إلى هيئة كبار العلماء يبحثونه وينظرون ويصدرون حكما شرعيا بجواز استيراده إلى البلد أو عدم جواز استيراده، عرف الآن. وهكذا قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، أي أن السنة لا تعارض بالقياس، وإنما هو التسليم والانقياد. فخلافا لما ذكره الإمام أحمد في كتاب السنة وفي كتاب وهو في طبقات الحنابلة وذكر أصحاب القياس الذين يردون السنة أو أصحاب الرأي الذين يردون السنة بالقياس، وقد ذكرنا أن منهم أبو حنيفة رحمه الله وعفى الله عنه وأصحابه إذا عرضت عليهم السنة عرضوها القياس، فإن وافقت القياس قبلوها وإن خالفت القياس قالوا هذه تخالف قياس مذهبنا سبحان الله، ويرد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يوافق القياس، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ولا يضرب لها الأمثال، كما ثبت في صحيح البخاري أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن استلام الحجر الأسود فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فقال الرجل: أرأيت، هذا الذي حذر منهم الإمام أحمد أصحاب، أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت، قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر يستلمه ويقبله، زاحم، لا تقل لي أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت، لا تعرض السنة. النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر وقبله، ادخل واستلمه وقبله بزحام أو بدون زحام، هذه هي السنة، ما أردت أترك، لا تقول أرأيت أرأيت، لا تعرض السنة، عرف الآن. كما نقل عن روى عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة وغيره أن مثلا الأشياء التي ذكروها عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لما سئل عن حديث البيعان ماذا؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فقال الإمام أبو حنيفة، قال أبو حنيفة: أرأيت إن كان في سفينة، أرأيت إن كان في سجن، فما تقول أرأيت، نفس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعارضه بالقياس وبأرأيت وبضرب الأمثال. قال: ولا تتبع فيها الأهواء. طيب يا أخوان، الأهواء قوله ولا تتبع فيها الأهواء، الأهواء جمع هوى، وهو كل ما تدعو إليه شهوة النفس لا لحاجة، وقيل الهوى ميلان النفس إلى ما تستلذه من غير داعية الشرع. ما تستطيع أن تكتبون بسرعة لأنه سنتأخر، سجلوا وتنقلون تفرغون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأهواء هي إرادة النفس بغير علم، فكل من فعل ما تريده نفسه بغير علم يبين له أنه مصلحة فهو متبع لهواه. إذن الإنسان عند أن يقدم على شيء تهواه نفسه ولا يرده إلى الكتاب والسنة، فإن كانت ظهر أن هذا الفعل الذي يقدم عليه موافق للكتاب والسنة عمله هكذا، إذن هذا مش متبع لهواه، متبع للدليل. فإن وجد أن الكتاب والسنة تخالفه وتنافيه أقبل عليه وعمله، إذن هذا إيش؟ متبع لهواه، لأنه هذا الأمر خالف الكتاب والسنة ومع ذلك أقدم على فعله عافانا الله. قال: فإن اتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذي يحبه ورد القول الذي يبغضه بلا هدى من الله. وقال الماوردي: الهوى مختص بالآراء والاعتقادات، الهوى مختص بالآراء والاعتقادات، والشهوة مختصة بنيل المستلذات، وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق، كما في قول الله عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال: وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا، فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره، وربما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد إليه. الهوى قد يطلق على أمر مشروع، مثل ماذا؟ من يضرب مثلا، ها ها، أيوة، قول عائشة: والله يا رسول الله ما أرى إلا الله إلا إيش يسارع في هواك، أي فيما تحب، ويحب ما تحب. فالهوى قد يكون شرعيا بمعنى المحبة، فالله سبحانه وتعالى يحب محمدا، فإذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا سارع الله في تلبيته لمحمد حبا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى: وهو التصديق، السنة، وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا كيف، يعني لا تقول كيف ولما. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الأسود، عمر سلم واستسلم، قال إيش؟ والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، هكذا، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك لأنك حجر. لكن مع ذلك أنا ما سألت النبي: لما يا رسول الله تقبل الحجر وهو لا، لما وكيف يا رسول الله نقبل حجر لا يضر ولا ينفع؟ إنما هو الاهتداء والاستسلام، هكذا ولا لا؟ لكن لما حصلت المعارضة في يوم الحديبية، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أليس على ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فلماذا نعطي الدنيا في ديننا بعدما وافق على الصلح أنهم يرجعون من هذه المرة ولا يعتمرون ويحجون من قابل ويسلمون من جاء من المسلمين يردوه إلى قريش، ومن جاء من قريش إلى مكة من المدينة مهاجر يردونه، ومن جاء من المدينة إليهم كافرا لا يردونه. فوافق على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عمر قال: لماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ قال: إنه ربي ولم يضيعني. ذهب إلى أبي بكر قال: إنه رسول الله فالزم غرزه. فلما ظهر الحق ندم عمر رضي الله عنه، قال: ما زلت أن أكفر. قال: وكنت، الحديث في البخاري، لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أبي جندل لرددته، والآن نادم وما زال يكفر ويستغفر، لأنه قدر الله أقدم رأيه. ما لكن سبحان الله أن أبو بكر استسلم وسلم ولم يعارض، هذا ليس من التقليد وإنما هو من الاهتداء، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بمصالح العباد، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أرحم الأمة بالأمة وأرحم بأمته ويعلم مصالحهم بتوفيق وتيسير له من الله سبحانه وتعالى. فلا نقول كيف، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقف في المشعر الحرام كذا، ولماذا يرمي جمرات، ولماذا يفعل كذا، ما في إلا الاهتداء. نعم، نبحث كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن نفعل، كيف صلى من أجل نصلي، كيف حج، خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي، نعم، لتأخذوا عني مناسككم، وافعلوا كذا لا تفعلوا كذا، إنما أنا لكم مثل الوالد، هكذا يعلمنا ويربينا ويدلنا على ما فيه مصالحنا في الدنيا والآخرة. قال إيش؟ ضرب لنفسه صلى الله عليه وسلم مثلا: كمثل رجل أوقد نارا، فإنما مثلي ومثلكم كرجل أوقد نارا، فجعل الجنادب والحشرات تقعن فيه وأنا وهو يذبهم. قال: وأنتم تتفلتون مني في النار وأنا أدفعكم، يعني بالذنوب والمعاصي والمخالفات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو أرحم كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فعلينا الاستسلام، جاءت سنة أفرح، هذه السنة أطبقها وأعمل بها. لذلك يقول الشيخ الإسلام تيمية: إن الله يرفع الرجل على قدر تمسكه بالسنة، فكل ما كان أسرع في العمل بالعمل في السنة كان. أبعد الناس من أبعد الناس عن السنة جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ. إيش هذا؟ سنة سنة سنة سنة. دعونا نتحرر، دعونا الدنيا تطورت، ويسعون إلى تطبيق سنن حسن البناء حذو القذة بالقذة، ويرون أنها أنفع لهم وأفضل لمصالحهم. ولذلك لماذا مسكوا الخلافة؟ لماذا حرروا فلسطين ونصرهم الله في الأرض ورفع قدرهم؟ العكس، بسبب تمسكهم بسنن حسن البناء خذلهم الله عز وجل. إنما العزة والكرامة اتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. نعم، إذن قال وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، لا تعارض بكيف ولا شرح. المقصود بالشرح يا أخوان التدقيق في المسائل، ليس معنى أنك تشرح المسائل الفقهية وتبين الوضوء وتشرح مثلا تبين الزكاة أقسام الزكاة، تشرح أحاديث مثلا معنى بعض الألفاظ الغريبة في السنة تحتاج إلى بيان لأنها عربية قوية ونحن قد اندثرت اللغة العربية فما تفهم، تحتاج إلى تبيينها للناس. مثل أمس لما ذكرنا إيش، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، كثير العامة ما يعرف، بل نحن طلاب علم ما نعرف حتى نرجع إلى كتب الغريب الحديث، هذه تحتاج إلى شرح. لكن ليس معنى تشرح لي لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا كذا ولماذا قال فعلوا كذا، اشرح لي، لا، هذا هو المقصود. أما شرح الحديث من أجل فهمه والعمل به والتفقه فيه وبيان غريبة وبيان هل هو يدل على الوجوب أو يدل على الاستحباب أو يدل على التحريم أو يدل على فرض كفاية أو فرض عين، هذا من مهمات الدين حتى يفهم الحديث. قال لا يقال لما وكيف. نعم، والكلام والخصومة نعم، والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. لماذا؟ لأنه خلاف طريق السلف، فطريق السلف إنما هو الاتباع والعمل والعبادة. مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في حديث جرير بن عبد الله البجلي أن نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته، هكذا، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. الصحابة انهرعوا استبشروا بهذا الحديث، ما قالوا كيف يا رسول الله وكيف نراه وكيف يكون كالقمر وهذا يلزم أنه في حيز ويلزم أنه في جهة وهذا تشبيه، كما فعلت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة تركوا العمل. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالثمرة، إنكم سترون ربكم، أمر هيجهم وأثارهم وجعل قلوبهم ونفوسهم مشرئبة لهذه الملذة ولهذه المتعة. إذا ماذا نفعل حتى نفوز بهذا الكرامة؟ فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. إذا سارعوا رضي الله عنهم في الصلاة، في الطاعات، في المحافظة على صلاة الفجر، في المحافظة على صلاة المغرب، صلاة العصر، صلاة الفرائض، زادوا في النوافل، قاموا الليل وسارعوا طمعا، وتركوا الجدال وتركوا المراء وتركوا الخصومة وأقبلوا على العمل وعرفوا أن المقصود العمل، فلذلك أفلحوا وأنجحوا ورفع الله قدرهم في الدنيا والآخرة. لكن انظروا لما يحصل الجدال، لما خرج كما في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على وناس من أصحابه جلوس، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية وهذا يحتج بالآية على كذا، قال فتغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه حتى كأنه فقئ في وجهه حب الرمان من العرق، تصبب عرقا، فقال يا قوم أو يا أمة، أبي هذا وكلتم أم بهذا أمرتم؟ اجتمعوا على كتاب الله ما اتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا. فقالوا ضرب البدعة هذه في عقل دارها وأماتها صلى الله عليه وسلم. لا تتجادلوا في القرآن، إنما جاء القرآن لتعملوا به وتأتلفوا عليه، لا أن هذا ينزع آية. ما جاء القرآن للجدال، ما جاء من أجل الخصومات، ما جاء. ولذلك الآن ظلت الأمة إلا من رحم الله بسبب تجد كل جماعة تأتي بالقرآن من أدلة وتستدل بها على أنها على الحق وأن ما تسلك هو الحق، وهذا الضلال بعينه، وهذا هو الانحراف بعينه. إلا أهل السنة لما يبينون من على المنابر وفي محاضراتهم وينزلون الأدلة على الواقعات ويتركون الجدال والخصومات، إلا إذا اضطر النقاش بمسائل علمية إخراج بيان والحكم على الجماعة الفلانية أو على الشخص الفلاني أنه أخطأ في الاستدلال وأخطأ في الفهم وأنه صرف الآيات والأحاديث فيه إلى غير ما أراد الله ورسوله. ولذلك قوله والكلام، الكلام هو علم الكلام. الآن الأشاعرة والمعتزلة يسمون التوحيد الدين إيش؟ يسمون التوحيد علم إيش؟ علم الكلام. وما هو علم الكلام؟ هذا الكلام هذا علم الدين، هذه هذا هذا الكلام، هذا هذه صفات الله وأسماء وصفات الله عز وجل ويسموها علم الكلام. ليش؟ هم الذين أتوا بهذا الكلام. إيش معنى علم الكلام؟ قالوا الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا فوق ولا تحت، لا خلف ولا أمام، لا يمين ولا قدام. تركوا قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى ودخلوا في علم الكلام، لا فوق ولا تحت، هكذا ولا لا؟ تركوا قول تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وهو القاهر فوق عباده، ودخلوا إلى فيش. إذا قلنا إنه في جهة في السماء معنى هذا أنه في جهة، وإذا كان في جهة إذن هو في حيز، ولا يكون في حيز إلا جسم والأجسام متشابهة، إذن الله في كل مكان، إذن هذا علم الكلام. ولذلك يقول الرازي ويقول نقول عن الشيخ الإسلام تيمية بعد أن كفر في أكثر من موضع في من في بيان تلبيس الجهمية، يقول إنه تاب في آخر أمره، مع أنه عنده كتاب النجوم علم النجوم قال يكفي الكفرة، وعنده أيضا الكتاب عنده أشياء تكفيرية وحكم عليه بألفاظ شنيعة وأنه قد أخرجه من الإسلام، لكن يقول في آخر أمره تاب، وأنه قال إيش؟ لقد جربت الطرق إيش؟ نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من خوضنا طول بحثنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم قال إيش؟ جربت الطرق الكلامية والطرق الفلسفية فلم أجد أحسن أو أفضل من قول الرحمن على العرش استوى إليه الصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا إن وفق الله وثبتت الرواية أنه رجع. أبو حامد الغزالي قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كان ضعيف البضاعة أو إيش قال إيش كان ضعيف البضاعة أو مفلس البضاعة في علم الحديث، ما عنده شيء، لذلك ألف كتاب ما الذي ما عنده علم يقرأ كأنه يشرب العسل، وهو ضلالات، كتاب إحياء علوم الدين، وهو كتاب إماتة علوم الدين، وقد أفتى جمع من العلم في ذاك الزمان بتحريكه، علم ضلال. وفي النهاية يقول أنه يموت على دين عجائز نيسابور على الفطرة، ومات وصحيح البخاري على صدره، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من أراد وضاع العمر، وضاعت المؤلفات، وضاعت ليش؟ لما انشغلوا بعلم الكلام. الله أكبر، أترك كتاب الله عز وجل، كتاب الله قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيش؟ إيمانا. قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الله أكبر، إذن كتاب الله قراءته يزيد فين؟ يزيد في الإيمان، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى ودرر وفيه الهداية وفيه افعلوا ولا تفعلوا، افعلوا ولا تفعلوا، نهانا عن محرمات تسبب لنا الحرج والضيق، وأمرنا بالطاعات تسبب لنا زيادة الإيمان والسعادة والخير في صدورنا. إذن هو سبب زيادة الإيمان وهو الهداية وهو صراط الله المستقيم، كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم، فأما والآية اللي ذكرناها قال تعالى إيش؟ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والآيات كثيرة في قراءة القرآن تأتي بإيش؟ قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. طيب، تترك كلام الله عز وجل، إذا أردت تتلذذ بصفات الله وتتلذذ بالتفكر في أسمائه والتلذذ بتلاوة أسمائه وترديدها وفي معانيها وما دلت عليه بدون الدخول في الكيفية، اقرأ كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تترك هذا الخير وتذهب إلى كلام المعتزلة وكلام الجهمية وكلام الفلاسفة، إذا قلنا وقالوا وإذا فرضنا، والعرض والجوهر والحيز والمكان والكلام الفارغ هذا الذي يقسي القلوب ويختم عليها ويملأها بالكفر والفسوق والعصيان والعياذ بالله، هذا هو علم الكلام. قال الكلام والخصومة والجبال والمراء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن كان على حق. انظروا نعمة وهداية من الله، نسأل الله أن يوفقنا للعمل بها. فقول يا أخوان والكلام الخصومة إلى آخره. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأن يعني في بيان عقيدة أهل السنة، قال: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، لا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة، حتى يدع الجدال ويسلم. تسليم، ديننا دين تسليم، لأنه معصوم كلام الله، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أمر من الله. انظروا بنو إسرائيل لما جادلوا نبيهم وأكثروا الكلام والترديد، ولما قال تعالى: وإذ قال ربك اذبحوا بقرة، إن الله قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ما قالوا سلمنا وآمنا، هات بقرة ضعيفة صغيرة عجوز نذبح، استسلام وامتثال انتهينا. لا، قالوا: يا موسى ادعو لنا ربك. ايش قال؟ يا موسى أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: إن البقرة شابة علينا، ادعو الله. أنا أشوف أنا أحفظ صورة البقرة، لكن والفلس أحيانا تروح مني. قال: ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة شابة علينا. قال: إنه يقول إنه يقول إنها بقرة فارغ لا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: الآن جئت بالحق. فتسببوا من كثرة الجدال والضلال والمهاترة بأن كما في التفسير صاحبها لما حددت نوع البقرة شددوا على أنفسهم وحدد نوعها، قالوا إيش؟ قال: ما يبيعها صاحبها إلا ملء أديمها الجلد ذهب، اشتروها. شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، ولكان يجزيهم بقرة. نعم، حتى بعضهم علق قال: إيش هذه خادمة يطلبوا ولا عروسة ولا إيش؟ بقرة وانتهينا. أيضا قالوا تعالى: قالوا أرنا الله، قالوا لن نملك حتى نرى الله جهرة، حتى نرى الله جهرة. لذلك الفرق بين موسى وهم أن موسى طلب الاستمتاع والنظر إلى الله عز وجل حبا، قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لكن هم قالوا إيش؟ قالوا: لن نؤمنك يا موسى، لن نؤمنك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة، لأنهم سؤال تعنت. لكن أمة محمد لما نزلت قول الله سبحانه وتعالى: أصحاب رسول الله الذين نحن مطالبون بأن نسير بسيرهم ونهتدي بهديهم، آمن الرسول لا قبل إيش؟ لا يكلف لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقالوا: يا رسول الله، أمرنا بالصلاة وصلينا، أمرنا بالجهاد بالهجرة أجرنا، أمرنا بالجهاد. قال يعني حتى ما تحدث نفسه، قال: أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. قالوا: سمعنا وأطعنا. فلما ذلت بها ألسنتهم نزلت: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآيات. فالأمة هذه أمة استجابة، ومن الصحابة ومن جاء بعدهم من استجاب واستسلم وسلم وترك الجدال والكلام والخصومات فهو تابع للسلف ومن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ومن دخل في كيف ولما كما نقل عن بعض جماعة الإخوان المسرفين، قال: إيش من حديث هذا؟ لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، قد بلى قد أفلحوا في أوروبا، أصبحت عندهم ملكة إليزابيث وذولا. طيب هذا من الإخوان المسلمين داعية الخلافة يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سيفلح؟ ويقولون منين جاءتهم المصائب هذه والقتل وسفك الدماء والخذلان والإذلال، ولما لم يستسلموا للكتاب والسنة أصبحوا يقبلون أرجل السفير الأمريكي في مدينة اليمن في مصر مستذلين لأمريكا ولأعداء الإسلام، لأنهم طلبوا العزة في غير منهج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه جزاء وعقوبة لمن ترك الكتاب والسنة والاستسلام للكتاب والسنة وتلبس بالديمقراطية ورأى أن العزة في الديمقراطية والعزة في اللجوء إلى أعداء الإسلام. نعم. أظن الوقت قد أدرك، نكتفي إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سألة من الجزائر تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ماذا تفعل وكيف تتصرف من مات عندهم ميت وتكون هي من تقوم بشؤون المنزل، فتؤمر بإعداد الطعام لمن يأتي يعزيهم وممكن أن يدوم ذلك أياما جزاكم الله خيرا؟ هذا خلاف السنة. جاء في حديث وإن كان فيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه قد جاءهم ما يشغلهم، فأهل الميت مشغولون وحزناء على ميتهم ما عندهم وقت. لكن عادات الناس والعادات، لما الناس تركوا العمل بالكتاب والسنة واتبعوا العادات والتقاليد كلفوا أنفسهم ما لم يكلفهم الله عز وجل. هم عندهم حزن وانكسار في القلوب ومتألمون على فقيد ميتهم، يقومون يطبخون ويجهزون للضيوف. هذه كلها من الأشياء التي ما شرعها الله عز وجل، وينبغي على المسلمين أن يتخلصوا منها وأن يتركوا هذه العادة السيئة. ما هناك صنع الطعام للميت وليس بسنة، إنما هي عادات. ويكلفون النساء ما لا يطقن، خاصة إذا كان الميت زوج أو ابن وهو شباب، مما يسبب الحزن أكثر. الأمر يهون إذا كان الميت جد كبير شايب ما يحزنون عليه، كبير في المئة في الثمانين سنة، موت الشيبات يكون خفيفا، بل ربما يفرحون لأنه قد كان هرما ورحمه الله بالموت. لكن إذا كان الموت موت شاب أو امرأة شابة أو رجل يعول أسرة، مما يسبب حزن أهل البيت، ما ينبغي أن يكلفوا هذه التكاليف وأن يتوافد الضيوف وأن يجعلونه كأنه عرس. فهذه أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هناك متعامل يشتري سيارات بثمن زائد عن ثمنها في السوق، لكنه لا يسلم ثمنها للبائع إلا بعد 50 يوما، ولا توجد ضمانات من هذا العميل، وهو لديه سنة على هذه الطريقة، ولم يأخذ عنه أي تحايل، فهل يجوز التعامل معه ببيع السيارة له؟ بارك الله فيكم. كان عندنا في اليمن قبل منذ 20 سنة، نحو 22 سنة، رجل كان يسمى عقلان الراشدي، وهذا الرجل يشتري سيارات بالآجل، يقول هي قيمتها مثلا 1,000,000، يشتري يقول لك اشتريها لك منك بالآجل ب2,000,000 ب3,000,000 إلى 6 أشهر. اشتراها منك هو بآجل لمدة 6 أشهر ب3,000,000، وهي تساوي كم؟ 1,000,000. بعد ما يكمل يقول لك تشتريها مني الآن ب150,000 200,000 بأقل من ثمنها. عمل الطريقة هذه فترة ويسددهم، لما وثق الناس فيه وأقبل الناس من كل حدب وصوب إليه بالسيارات نكبهم نكبات واختفى. نعم، اشترى سيارة، هو الآن نكبك. لما اشترى منك سيارة ب3,000,000 إلى بعد 6 أشهر، اشترى مثلا 1,000 سيارة، خدع ناس، معناه سدد 5 أشخاص، 6 أشخاص أعطاهم وسددهم وثقوا فيه، ثم بعد ذلك طول المدة بحيث يكون عنده فرصة إلى أن يسرق أكثر. يعني كان يعطيهم 6 أشهر أو كان ربما أقل، أسبوع، لكن لما وثقوا فيه وأصبح عنده سيارات كبيرة أخذ الأموال. هو ما اشترى السيارات أصلا، هو أخذ اختلس الأموال. فمثلا لما وثقوا فيه اشترى السيارات بكذا كذا مليون، ثم باعها لصاحبها بمبلغ بخس 200,000 300,000 إلى نقدا. صاحبها اشتراها وهو قد يعتبر مديون له 3,000,000 إلى بعد سنتين نجي سنتين لقد جمعنا قيمة مبالغ واختفى، شلط الناس فلوسهم ورد لهم سياراتهم وهو مديون لهم في الهواء. فهكذا يبدأون. بدأ ذلك الرجل بالوثوق، جلس سنة أو سنتين حتى وثقوا به، فلما أكل أموال الناس اختفى، وإلى الآن كما يقول المصريين عينك ما تشوفش إلا النور. فماذا حفظكم الله؟ انتبهوا، لابد من ضمانات. والله سبحانه وتعالى قد بين في آخر سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه إلى أجل مسمى، وأمر بالشهود وأمر بكذا. فإذا خالفنا شريعة الله وخالفنا ما أمر الله فانتظروا العقوبة. نعم، قد يظهر هذا الرجل الأمانة سنة سنتين حتى يجمع، نحن ما نطمع في مطعم في أمانته، لكن لابد من سندات، لابد يكون عنده ضمانات، لابد يكون عنده معرض مصرح من الدولة، لابد، بحيث إذا حصل شيء الرجل مقيد بالأشياء الرسمية وعنده رصيد يسدد أموال الناس. فالقضية قد حصلت مثلها فانتبهوا على أنفسكم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول: ينتشر عندنا في بلاد المغرب أكل حشرة الحلزون البري بعد طبخه مع بعض التوابل، فهل يندرج ضمن المنخنقة وبالتالي يحرم أكله، أم يقاس على الجراد الحلال أكله بالسنة وجزاكم الله خيرا؟ يا أخي ما يقاس، هذا سؤال قد قدم إلينا سنة، وأظن قد أفتى فيه الشيخ فركوس حفظه الله تعالى فتوى طيبة جميلة اطلعت عليها بعد أن أصدرت الفتوى للأخوة لما سألوا. الحلزون هذا من الخبائث، لا يجوز أكله ولا يلحق بالجراد. الجراد جاء فيه نص شرعي، حديث ابن عمر والسمك والطحال وكذا، لكن هذا الحلزون يعتبر من الخبائث ومن الحشرات المستخبثة، لا يجوز أكلها. ومن أراد فليرجع إلى فتوى الشيخ فركوس حفظه الله، فهي فتوى جميلة وطيبة وموثقة بالأدلة كما رأيتها، رفع الله قدره. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم، في بعض الأحيان تنقطع الكهرباء عندنا فيشغل الشمع في المسجد، فهل يجوز أن نصلي وهي أمام الإمام أو المأمومين؟ بارك الله فيكم. الذي يظهر، أنا قد بينت هذا في كتاب السترة في أحكام الصلاة إلى سترة، ونقلت عن البخاري أنه لا ينبغي أن توضع النار أمام المصلي. لماذا؟ لأنها كانت مما تعبد من دون الله، فهي من آلهة المجوس، فلا ينبغي أن تكون النار في قبلة المصلي، وإن لم يقصد أن يعبدها، لكن ما ينبغي أن تكون في قبلته وفي اتجاه الصلاة، لأنها قد عبدت من قبل. لكن لو كان خاصة الشمع وهي النيران من شعائر المجوس، فالذي يظهر أنها توضع خلف الصفوف ولا توضع الشموع، ولا أن شيء من النار أو ما فيها من الجمر التي فيها البخور أو الدفايات الكهربائية وهي تتوهج نار، لا ينبغي أن تكون في أمام أن تكون أمام المصلي. والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.